الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. احنا وصلنا في آية الأحكام إلى حكم المريض والمسافر إذا وجد الماء. المريض والمسافر لهما التيمم. المريض لو كان حاضرا أو كان سفرا له التيمم على أنه فاقد للماء حكما لا حقيقة، لأنه فقدان الماء حقيقة موجبة للتيمم. قال الله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فجعل الأمر على الشرطين، وهو إن لم تجد الماء فلك التيمم. لكن هنا قد يرد الماء لكنه لا يستطيع أن يستخدمه، قد يرد الماء لكن لا يستطيع أن يستخدمه. فإن كان قد ورد الماء ولا يستطيع أن يستخدمه يكون فاقدا للماء حقيقة حكما لا حقيقة، كالرجل الذي يعني جاءته الشجة وقالوا له لابد أن تغتسل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلهم الله. هذا فاقد الماء إيش حكما في هذا الموضع؟ يغتسل لكن لا يأتي بجانب هذا الموضع. يعني أمان سلام، يعني لا غيبة ولا نميمة ولا الولوغ في أعراض الآخرين. هذا يقال مثلا في التصوير: سكن تسلم، سكن لسانك عن غيرك، تكلم عن نفسك بقى عن إنجازاتك، لكن سكن نفسك عن غيرك تسلم. فالمرض داعي للتيمم والسفر داعي للتيمم. لكن يبقى هنا أن العلماء صراحة قسموا المرض إلى أقسام. منهم من رأى أن عموم المرض، وهذا قول الملكية وقول الظاهرية، عموم المرض موجب لهذا الباب، عموم المرض موجب لهذا التيمم. فهنا لأن النصوص جاءت: فإن كنتم مرضى أو على، قال الله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أو قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فتيمموا صعيدا طيبا، فهنا جعل الأمر على المرض وعلى السفر. أقول بالنسبة للسفر: كل سفر يبيح القصر فهو يعني مظنة عدم الماء، فالتيمم فيه جائز، كما فعل عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه، مر نفسه في التراب حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كان يكفيك أن تفعل هكذا، وضرب بيده على الأرض فمسح وجهه وكفيه. لكن هناك تفصيل فرعي عند الشافعية وعند الحنفية في مسألة المرض الذي يبيح التيمم. فاتفاقهم على أن المرض الذي يبيح التيمم المرض الذي يودي بحياة الإنسان ما يستطيع أن يستخدمه. فيعني الحمد لله أنك لا تكلمين إنس، لكن إياك أن تكلمين بعد ذلك الجن فتكون المشكلة أكبر. الإنس هو أرحم، لكن تعقدون معاقد الجن هذه مشكلة كبيرة. شرك المحبة أنه يحب مع الله غير الله الذي فعله، يحب مع الله غير الله. حب الرجل لزوجه ليس شرك محبة، يعني حب جبلة إلا إذا قدمها على طاعته وعلى عبادته، يعني دخل في الشرك المحبة. فيقولون المرض الذي يصل بالمرء إلى الهلاك يوجب التيمم، والمرض الذي يخشى منه زيادة الألم والضرر يوجب التيمم، لكن ليس كل مرض يجب التيمم. والصحيح أننا نسلم مع عموم النصوص، وقد جاء النص عام فلا نخصصه بشيء. قال علماؤنا: النص جاء عاما، وإن كان منكم مريضا أو على سفر وإن كنتم مرضى على سفر فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيب. فالمسألة على العموم، ويبقى العام على العموم ما لم يأتي مخصص يخصصه. فأي مرض نعم يوبه لك كالفطر. هم قالوا ليس أي مرض يفطر به الإنسان، والظاهرية وغيرهم أيضا معهم بعض التابعين أن كل مرض يبيح الفطر لأنه عام، ويبقى العام على العموم. لمن عطل النصوص لا تحجر، كما قال ابن المنذر قاعدة ذهبية، قال: ما جاء نصا لا يخص إلا بالنص، لأن هذا وحي لا يخصصه إلا الوحي. طبعا قد يقال بقى: وفهم الوحي يدخل في هذا الباب؟ نقول: إذا تأكد تأكدا تام أنه فهم سديد موافق، لكن لو كان الفهم على تخريج النص ولازم النص فقد يخصص كالقياس. القياس يخصص، القياس معنى النص. وإذا كان المرض في بعض الأعضاء دون بعض فإن المرء يعني يعتني يقول يتيمم لما كان مريضا ويغسل باقي الأعضاء. مثلا ذلك في رأس جرح فإنه يلف الجرح برفافة ثم يغسل يديه ويغسل وجهه لمدة تنشر رأس الوجه ويغسل يديه ثم يأتي على الرأس فيمسح. تفضل أستاذ أحمد. يمسح على رأسه. عليكم السلام ورحمة الله. تسأل عندما ننتهي فيمسح على رأسه وبعضهم قال تمام مسح أنه المسح إلا أن يكون في الجرح على الأغلب فيتيمم للجميع. لكن كما قلنا في قاعدة مهمة جدا عند الشفاء عند الغريب الميسور لا يسقط بالمعصوم. فإن كان ليس ثم إلا غسل الرجل يبقى يغسل الرجل ويتيمم للباقي. يبقى العضو الظاهر الذي حكمه الغسل يغسل ما دام غير مجروح والمجروح يتيمم أو يمسح. المسألة الأخيرة في هذا الباب وهو هل يجب في التيمم مسح اليدين إلى المرفقين؟ قد ورد أثار كثيرة في ذلك. هو الاختلاف بين العلماء في هذا الباب. قال فيه الشافعية والحنفية قالوا يمسح يديه إلى المرفقين واستدلوا على ذلك بعموم قول الله تعالى فامسحوا بوجهكم وأيديكم والإضافة إيش تعم يبقى كل اليد. إذن كل اليد. لكن المالكية والحنابلة رأوا أن الله تعالى ذكر اليد في القرآن وعنى بها الساعد أو عنى بها الكف عنى بها الكف لقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. واليد هنا بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الكف. وأنا أقول الآية محتملة هذا ومحتملة هذا. فإن كانت محتملة فالاحتمال قد يسقط به الاستدلال. فماذا نفعل؟ نقول أي الاحتمالين يرجح؟ الفاصل بذلك القرينة الخارجية. والقرينة الخارجية هي القرينة الخارجية هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم عمار بن ياسر وقال له إنما كان فيك فضرب وجهي وما ضرب على الأرض ومسح وجهي وكفيه فاكتفى بمسح الكفين وقال إنما يكفيك أن تضرب يدك على الأرض وتنفق وتمسح بهما وجهك وكفيك وضرب يد الأرض فنفض يده فمسح وجهه وكفيه. وفي رواية البخاري قال ثم أدناهما من فيه ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وكل هذه الأدلة تدل على أن التيمم يكتفى به بين المسح على الوجه واليدين يعني الكفين. ومن قال بنا إلى المرفق فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. ابن عمر أثري لكن فعل ابن عمر هو أيضا قالوا ويقوي فعل ابن عمر القياس لأن البدل ينزل منزلة المبدل. نعم فالبدل هنا هو التيمم ينزل منزلة المبدل والغسل والغسل على جميع العضو الغسل على جميع العضو يعني يد إلى المرفقين إلى المرفقين. والصحيح كما قلنا بأنه يعني المسح الواجب فيه هو أن نضرب الوجه والكفين نضرب على الوجه والكفين. نعم هذا فضل من ربنا ونعمة. يعني نعم المشايخ تجلب التيسير هذا أيضا واضح في هذا الباب. بعد ذلك انتقل المصنف إلى الكلام على حد السرقة. نسأل الله رضي الله عنه فعل ذلك الأمة الإسلامية اللهم أمين. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية وتلك عقيدة السلف النقية فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.